المزني ايضا من طريق عبد الحكم بن انس وهو ضعيف، وحديث ابي امامه وابن عباس رضي الله عنهما اكثر من وعن انس عند الدارقطني ايضا من طريق عبد الحكم عن انس وهو ضعيف، وحديث ابي امامه وابن عباس رضي الله عنهما اجود ما في الساعه. قال ابن سعيد الناس في شرح الترمذي، واما احاديث انس وابن عمر وابي موسى وعائشه رضي الله عنهم ثوانيه. والحديث يدل على ان الرجلين من الراس والسكان معه ومذهب الجمهور. والعلماء من قال هما من الوجه، ومنهم من قال المخبر من الوجه والنبي من الراس. وقد ذكرنا نسبه ذلك الى القائلين به في باب تعارض الناقين. قال الترمذي: والعمل على ماذا يعني كون الاذنين من الراس عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وفيه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق، واعتبر القائلون بانهما ليستا من الراس ببعض الاحاديث التي فيها الاذنان من الراس. فقال ابن الصلاح: ان بعضها كثير لا ينجبر بكثره الطرق. ورد بان حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد صرح ابو الحسن بن الخطاب ان ما اعل به دار المسلمين ليس بعله، وصرح بانه اما صحيح او حسن. واختلف في مسح الاذنين هل هو واجب او لا، فذهب القاسميه واسحاق بن غلاوي واحمد بن حنبل الى انه واجب، وذهب من عداهم الى عدم الوجوب، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح داخلهما بالسردابتين وخالف باذهابيه الى ظاهرهما، فمسح ظاهرهما وباطنهما. خرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمه وابن منده. وقال ابن منده: لا يعرف مسح الاذنين من وجه يثبت الا من هذه الطريق. وبحديث الربيع وطلحه بن المصلف والصنابحي، واجيب عن ذلك بانها افعال لا تدل على الوجوب. قالوا: احاديث الاذنان من الراس بعضها يقوي بعضا، وقد تضمن ان من الراس فيكون الامر بمسح الراس امرا في مسحهما فيثبت وجوبه بالنص القراني. واجيب بعدم انتهاض الاحاديث الوارده بذلك، والمتيقن بالاستحباب فلا يصار الى الوجوب الا بدليل ماهر، والا كان من التطور على الله بما لا يصح. قوله: باب ان الاذنين من الراس وانهما يمتحان بمائه. ظاهر صنيع الملك رحمه الله تعالى انه لما قدم وجوب مسح الراس جعل الاذنين كالراس في الحكم، واستدل على ذلك باحاديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم اذنيه مع راسه، وحديث الاذنان من الراس، وحديث الصنابحي وفيه الا خرجت ذنوبه من اذنيه بعد مسح الراس. اما حديث الاذنان من الراس فلا يصح له طريق، صرح بذلك العقيلي رحمه الله تعالى في الضعفاء، فقال: الاسانيد في هذا الباب لينه. وظاهر صنيع الامام احمد رحمه الله تعالى يشير الى ذلك، ففي مسائل عبد الله الامام قال: سالت ابي عمن ترك مسح الاذنين ناسيا حتى يفرغ من صلاته، قال: ارجو ان يجزئه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الاذنان من الراس. اين محل الشاهد هنا؟ ان صنيع احمد رحمه الله تعالى او المعروف من مذهبه في الاحتجاج انه لا يعدل الى الموقوف اذا كان المرفوع ثابتا، فكأنه لما عدل عن المرفوع وذكر الموقوف فقط يشير الى ايه؟ الى عدم ثبوت المرفوع، لا سيما وانه مشهور شهرة لا يغيب عن أحمد رحمه الله تعالى. يعني حديث مشهور من غير وجه يعلمه أحمد وغيره، فإذا كان ثابتا عنده من وجه واحد ما عدل عنه إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا حدود أحمد إلى الموقوف فيه إعلال للمرفوع. وكلام ابن صلاح هنا أيضا أنه كثرة طرق هذا الحديث لا تجبر ضعفه، وهو كذلك، لأن في الحقيقة ما من طريق من هذه الطرق إلا وفيها من الطعون ما يصعب القول معه في تقويته بمجموع طرقه. وجمهور العلماء على أن مثل الأذنين أو فتحهما ليس من فرائض الوضوء. قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في من خرج مدح الأذنين، فقال الطائفة لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق البراهوي: إن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزك، وقال أحمد: إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد. هذا أيضا في إشارة إلى أنهم لا يسويان بين مسح الأذنين ومسح الرأس، لأنه لو نسي مسح الرأس عمدا أو ناسيا فالحكم إيه؟ سواء، الحكم سواء. فهنا لما قيدوا أو قيد مسح أو ترك مسح الأذنين بالعمدية دل على أنهما ليس كمسح الإيه؟ مسح الرأس. فسيأتي من كلام قدامة أن الأصح في مذهب أحمد أن مسح الأذنين سنة وليس فرضا. قال أبو بكر: لا شيء عليه إلا حجة مع من يوجب ذلك. يعني بعد ما نقل رأي الجمهور في المسألة اختار عدم الوجوب لأنه لا حجة مع من يوجب ذلك. وقال في المغني: والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئ. فالظاهر إن الأشهر عن أحمد أنه سنة، إلى أن قال: والأولى مسحهما معه، لأن مسلم مسحهما مع رأسه. فرجح ابن قدامة هنا أيضا القول به الاستحباب. نعم. والشوكاني رحمه الله تعالى مال هنا إلى إيه؟ إلى عدم الوجوب، إلا أنه ناقض نفسه في السير، فذكر أن الحديث روي من طرق ثمانية أو من طريق ثمانية من الصحابة بحيث يقوي بعضها بعضا فتصبح للاحتجاج به. هكذا قال في السير الجرح. لكن يبقى النظر هنا مع ثبوت الحديث الأذنان من الرأس، والحديث ليس بثابت كما قلنا، لكن لو ثبت فيلزم للقول باتحادهما في الحكم مع الرأس مسح كل الرأس. يعني اتكلمنا في المرة الماضية في مسألة اختلاف العلماء في هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم لا. فلو قلنا إن يجزئ مسح البعض، إذا هنا والأذنان من الرأس يبقى لا دخل للحديث في هذا الباب، لأنه طالما يجزئ بعضه هو مسح بعض الرأس والأذنين من الرأس، البعض اللي مسح أجزأ عن الإيه؟ عن الكل بما فيهم الأذنين. فقط كده يبقى إمتى يستعمل الحديث هنا؟ عند القطع بوجوب مسح كل الرأس. طيب، واحد يقول: طيب هنا الذي تصل مسح ولم يروى عنه إلا مسح الأذنين مع الرأس، ألا يكون ذلك بيانا للمجمل المذكور في الآية وامسحوا برؤوسكم؟ زي ما قلنا في المرة الماضية في مسألة التعميم أو عدم التعميم،

ساق المصنف هنا لاستدلاله على أن الأذنين مستحان مع الرأس. قال فقوله تخرج بالأذنين إذا رأس رأسه دليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه من جملته. وقد اختلف الناس في ذلك وقد تقدم ذكر الخلاف واختلفوا من استحال البقية بماء الرأس أو بماء جديد. فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد. وذهب النادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يستحال مع الرأس بماء واحد. قال ابن عبد الضبط وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. أخذ الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يسمى وجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. أخرج الحاكم من طريق حرمانة عن إبنه قال حافظ إسناده ظاهر الصحة. وأخرج البياقي من طريق عثمان الدارمي صاحبه ظاهره. قال الحافظ إسناد ظاهره الصحة. وأخرج البياقي من طريق عثمان الدارمي عن الهيثم بن خالدة عن ابن وهب بن لوط فأخذ الأذنين ماء اختلاف الماء الذي أخرج لرأسه. وقال هذا إسناد صحيح لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية ابن المقبري عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه ومسح رأسه بماء غير قبل يديه لم يذكر الأذنين. قال حافظ قلت وكذا هو في صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة وكذا رواه الترمذي عن علي بن خشرة عن ابن وهب وقال عبد الحق ورد الأمر بتجديد الماء بالأذنين من حديث من مغارة بن سارية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي في رواية من مرانة في جارية بلغ كل الرأس ماء جديد. رواه البزار وصبع عليه. وروى في المواقف الموطئ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعين بأذنيه. وصرح الحافظ في بلوغ المرار بعد أن ذكر حديث البياقي السابق أن المحفوظ مثل مسلم من هذا الوجه بالأرض ومسح برأسه بماء غير قبل يديه. وأجاب القائلون أنهما يستحان بماء الرأس بما سلف من إعلان هذا الحديث. قالوا فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس والربيع رضي الله عنهما وغيرهما. قال ابن القيم في الهادي لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. حديث الصنابحي في الحقيقة سبق المجد بن تيمية إلى الاستدلال به النسائي رحمه الله تعالى. فقد أورد هذا الحديث مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة مسح الأذنين. وورد رواية مجمل عن ابن عباس وفيها ومسح برأسه وأذنيه. هذه بوب لها النسائي باب مسح الأذنين. ثم أورد حديثا آخر مفصلا عن ابن عباس وهو موجود في سنة الترمذي وابن ماجه أن سلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما أو باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. يعني يدخل السبابتين في صلاح أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهر أذنيه. يعني هكذا السباحة هي هتمر في الداخل والإبهام للإيه؟ للخارج. وزور لهذا الحديث لهذا التفصيل باب مسح الأذنين أو باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. أورد هذا الحديث باعتبار إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مسح الرأس والأذنين ثم أورد معه حديث الصنابحي. هذا هنا الأول من استدل بهذا هو من النساء فيما نعلم. وفيه ايضا اشارة الى اعلال حديث الاذنين من الراس. المعروف ان حديث الاذنين من الراس اصرح بالدلالة من حديث الصنابعي وحديث ابن عباس وكل ما ورد في هذا الباب. فكون النساء رحمه الله تعالى يعدل عن الاستدلال به ولا سيما انه ذكر في الباب وما يستدل به على انهما من الراس ما للايه للعموم لا يستدل به. يعني لو كان حديث الاذنين من الراس يصلح للاستدلال لايه لاورده. فلما اكتفى بفعل ابن عباس او بفعل ابن عباس في حديث ابن عباس وحديث الصنابعي دل على ان حديث الاذنين من الراس لا يصلح للايه للحديث. واشار الى هذا السندي في الشرح فقال والمصنف رحمه الله ومن استدل بقوله حتى تخرج من اذنيه على ان الاذنين من الراس لان خروج الخطايا منهما بمدح الراس انما يحسن اذا كان منه. وعدل عن الحديث المشهور في هذه المساله وهو حديث الاذنان من الراس بما قيل ان حمادا تردد فيه اهو مرفوع ام موقوف واسناده ليس بقائم. ثم قال على يعني كما يظهر له نعم قد جاء بطرق عديده مرفوعا فتقوي رفعه وخرج من الضعف كراي المساله. لكن الاستدلال بما استدل به المصنف اجود واولى وهذا من تصديق نظره رحمه الله تعالى. لكن يبقى هنا المساله خروج الخطايا ونحوها كما قلنا من قبل هذا باب من الايه من ابواب الثواب وبيان الفضل. وابواب بيان الثواب والفضل لا يتعلق بها قول الايه وجوب بقدر ما يتعلق بها الايه الكمال والاستحباب الكمال والاستحباب. نعم. ويبقى عندنا النظر في مساله الاذنين من الراس لغه الاول نقول شرعا ان ثبت الحديث خلاص هذا حكمه. ان لم يثبت الحديث يبقى النظر فين في اللغه والعرف. وما اظن احدا لا لغه ولا عرفا يدخل الاذنين فين في الراس. لكن طبعا لا يمنع القول باولويه مسحهما مع الراس خروجا من الخلاف وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما القطع الوجوب في الحقيقه يحتاج الى ادله اقوى منها بحيث ان احنا نبطل وضوء من لم يمسحهم. ولا اظن احدا سيتعمد ترك المسح انما قد ياتي بسبيل الايه بسبيل النسيان. ولا اظن احدا قال ببطلان وضوئه ان نسي مسح الاذن. هذا لم يقل به احد حتى اسحاق واحمد. ونسبة القول الى اسحاق واحمد وده من الخلل اللي موجود عند بعض المصنفين ان يطلق قول احمد واسحاق بفرضية مسح الاذن هذا خطأ. لان لو قلنا ان مسح الاذنين فرض يبقى ينبغي ان يسوى بين وبين كل الفروض الموجودة في الوضوء. وما اظن احمد ولا اسحاق قال بذلك ولكن هما ذكروا في مسألة ايه في باب التعمد فقط زي ما قالوها في مسألة البسملة من قبل. فتحنا من باب الواجب فقط لو سلمنا به ولكن ممكن يعتبروها من باب الايه الاحتياط الزائد. فممكن يحمل كلام الامام احمد واسحاق على انهم بيحملوها على الاحتياط الزائد فبيلحقوها بالرأس من باب الاحتياط وليس من باب الفرضية. وإلا كان المفروض يقطع بقول بالبطلان سواء تركها عند الأفضل ايه فهو انجيها زي أي فرض آخر من فرائض الوضوء. فلما فرقوا بين الناس والمتعمد عدل ان الحكم ايه مختلف. الحكم مختلف لو درجة الاختلاف ايه مش مشكلة انما الحكم ايه مختلف. طبعا يا جماعة مسألة يعني هذه الدقائق مهمة جدا في الاعتبار. يعني انت كده ممكن تقول الامام ما لم يخرج. انت لما تقول النهارده ان ممن قال بفرضية فتح الاذنين احمد واسحاق او حتى بمطلق الوجوب هذا في نص. لان احنا قلنا الان هم فرقوا بين المتعمد والايه والنفس. يبقى ما ينفعش ان احنا ننسب لهم القول بالوجوب مطلقا او القول بالفرضية ايه مطلقا. يبقى احنا هنا بنقول المتفق عليه الان انه لو مسح الاذنين لا شيء عليه. هذا متفق عليه. وطبعا الحزم رحمه الله تعالى كعدده هنا

تجديد الماء للأذنين، لكن هذا طلب انه لم يثبت، فالاصل عندنا انه يمسح بفضل ماء رأسه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان فسلم يمسح اذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت انه اخذ لهما ماء جديدا، وانما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا في الحقيقة مما يعكر على قول الاذنين من الرأس، لان لو كانوا من الرأس يبقى هما عضو واحد، امتحان بمائه. طبعا صفة المسح ما ثبت في سنة النساء والترمذي وابن ماجه ان صلى مسح براسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه. هذه الصفه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجهل. في اي حاجه متعلقه به هذه الجزئيه؟ مشروعية مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، وقد تقدم خلاف في الأذنين ماء جديد وفيه تمسك من قال في السحاب البقية ماء الرأس. وقد تقدم الكلام فيه في حديث ابن خلدون. كلام مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن أبي بن معاوية رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، قال وليس هو بسنة بل بدعة. وقال ابن القيم ابن هادي لما صح عنه في مسح الخنق حديث لباسه. وروى القاسم بن سلام في كتاب الأسبوع عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي إلا يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التفسير: فيحتمل أن يقال هذا، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مؤثر. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: أبناء المسلمين. وشرح التدريس إسناد المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه مقيم من الأرواح في أصول الأحكام والشفاء، والرغب في التدريب على علي عليه رضي الله عنه من طريق محمد بن الحنفية في حديث قوي، وفيه أنه لما نصح رأسه مسرعا وقال له بعد فراغه مما الطهور افعلي افعل كفعالي لا. وبجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع مجازة، وأعجب من هذا قوله ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قال ابن القاص وصحيفة يسيرة إنه قال بنيان من أصحاب الشافعي في كتاب العقوب البعض ما له قال أصحابنا والوسنة. وقد عقد النووي أيضا ابن الرفع بأن البغوي وهم أئمة في الحديث، وتعقد النووي أيضا ابن الرفع بأن البغوي وهم أئمة في الحديث، وقد قال الاستحلال قال ولم أخذ استحلاله إلا صره أو أثر، لأن هذا لا مجال للقياس فيه. قال الحافظ ولعل مستند البغوي في استحلال مس القبر ما روى أحمد وأبو داود وذكر حديث الباب ونزل حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى ابن أخي خضر، قال وفيه زيادة حسنة ونفس العنق، فهو يتصرف هذا الحافظ لأن هذه الزيادة متضمنة لمسح العنق حسنة. ثم قال قال المقدسي وليس متكلم فيه، وأجاب عن ذلك لأن المسلم قد أخرج له، واختلف القائلون في استحباب مسح الرقبة هل تنسخ ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فقال الهادي والقاسم تنسخ ببقية ماء الرأس، وقال المؤيد بالله والمنصور والمنصور بالله ونسلم في البحر إلى الفريقين لا تنسخ بماء جديد. صفة لكل الأحاديث الواردة في مسح العنق وهي لا يقوي بعضها بعضا. قال الشيخ الإسلام في المجموع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء سلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كما الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، وما استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القتال هو أول قطع عليه، ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث من ترك مسح العنق. ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. نقل الشوكاني رحمه الله تعالى عن المقيم هنا قوله لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. قال في السيد ايه بعد نقل هذا القول ثم وهذا مسلم، ولكن لا يشترط الصحة في كل ما يصلح للحجي، فإن الحسن مما يصلح للحجي. وكذلك الأحاديث التي كل حديث فيها ضعيف وكثرة طرقها يوجب لها القوة فتكون من قسم الحسن لغيره، يعني كأن اعتبر هذه الأحاديث من باب طبعا هذا يعني مسلم، لكن بشرط ألا يكون الضعف شديدا كما هو معلوم. ومن رجع إلى تنصيص الحديث ووقف على طرق الحديث قطع بعدم ثبوته. ولهذا لم يستحب ذلك. لا، والقطع عدم الاستحباب